قال بأي دليل نثبت عبادة صلاة الشكر؟ نعم ما أعلم دليلا خاصا بها، ما أعلم دليلا خاصا بصلاة الشكر، لكن هذا ذكره النووي رحمه الله تعالى أنه يجوز مع سجود الشكر التصدق عند اندفاع نقمة أو حصول نعمة متجددة أن يتصدق الشخص أو يصلي مع سجود الشكر. فمسألة الصلاة يتأنى فيها، صلاة الشكر يتأنى فيها، فيبقى معنى التصدق ثابت. فإن كعب بن مالك لما بشر بتوبته خلع ثوبه وأعطاه ذلك المبشر وخر ساجدا شكرا، هذا ثابت. التصدق عند تجدد النعمة وعند كذلك أيضا اندفاع النقمة هذا ثابت. فلو بشر الشخص بولد وتصدق على المبشر قال امسك هذه 3000 لك لأنك بشرتني، أو هذا 1000 ريال لأنك بشرتني، هذا له أصل، له أصل، وأصله حديث كعب بن مالك. وأما سجود الشكر أيضا كذلك له أصل حديث كعب وغير حديث كعب من الأدلة. بقي معنى الصلاة يحتاج إلى دليل كما قلت. قال في الهند بعض الحزبيين يتهمون السلفيين أنهم أنصار داعش لأنهم يعملون بالولاء والبراء، وأيضا الإخوة يلقون الأذية من الشرطة بنفس التهمة أو بنفس التهمة، وهم يطلبون النصيحة، النصيحة لهم ولنا بالصبر على ما يقال فينا، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذا رسول الله يسليه ربنا سبحانه وتعالى بهذه التسلية، يا محمد ما تسمع من هذه الأقوال أنك ساحر وأنك كاهن وأنك صابئ وأنك مجنون، ما يقال لك هذا لست ببدع فيه من الرسل، بل قد سبقك غيرك من الأنبياء والرسل، قيل لهم ما يقال لك. فهذه تسلية من الله سبحانه وتعالى. ولما علم الله ما حصل لنبيه من ضيق الصدر قال له مسليا له وحاثا له سبحانه وتعالى على ما يدفع به هذا الهم والغم عنه، ولقد نعلمه أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه وصايا الله سبحانه وتعالى لنبيه عند ضيق الصدور بمثل هذه التهم ومثل هذه الدعايات التي يشيعونها علينا أننا أتباع داعش وأننا وهابية وأننا جئنا بدين جديد وأننا عملاء للجهات المعينة، هذا كله ليس بضائر لنا بل هو يضر المتكلم بغير حق. ومن قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج من ذلك وليس بخارج، أسكنه الله ردغة الخبال. فالذي يقول فيك ما ليس فيك هذا يضر القائل والمتكلم ولا يضر المتكلم فيه، بل الذي يتضرر هو المتكلم فيه فيك. فعلى هذا أن تعمل بوصية ربك سبحانه وتعالى وأن تسلي نفسك بما حصل للأسلاف. رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر، فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما شكوا سطو قريش وأذية قريش، قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وسلاهم بما حصل لبعضهم أنه يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيشق نصفين ما دون لحمه وعظمه لا يرده أو لا يصده ذلك عن دينه. فهذه تسلية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن أودي من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا ننصح إخواننا في الهند وفي غير الهند أن يصبروا على أذية المغرضين وعلى أذية الكافرين، فإن هذه سنة ماضية إلى يوم الدين، هذه سنة ماضية إلى يوم الدين إلى يوم القيامة أن أهل الحق يؤذون. والله سبحانه وتعالى يقول لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم، ما يستطيعون أبدا يجعلونا نرجع كفارا ونرجع ملحدين بإذن الله سبحانه وتعالى ما دمنا مقتنعين بهذا الدين. فلن يستطيعوا غير الأداء، نسمع كلمة من هنا وكلمة من هنا إلى آخر ذلك. فعلى هذا ينبغي للشخص أن يصبر وأن يتسلى بما حصل لأسلافه وللأنبياء قبل ذلك، قبل الأسلاف، من الأذية في دينهم وفي أعراضهم وفي أنفسهم. والله سبحانه وتعالى يخبر أنه لا ينفصم أحد عن الابتلاء. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا لستم يعني وحدكم تجدون هذا، تجدونه ويجده غيركم من إخوانكم، وهكذا هم يجدون هذه الآلام ويلتهبون بها وتسخن أعينهم بما يرون من انتشار السنة وبما يرون من أشخاصكم. شخصك هذا يجعل عينه تسخن وتجعله يموت كمدا لما يرى الإسلام ينتشر في بلده، في بلاد الكفر، يموت كمدا والله، ويحترق ويلتهب. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فهم يحصل لهم ألم بانتشار الخير هذا، أنت تظنهم ما يألمون؟ ما هذا الآن الذي يقولون عنكم أنكم دواعش وأنكم كذا وكذا؟ هذا كله من ألم ومن حنق عليكم. أبناؤهم يستقيمون على دين الله سبحانه وتعالى، أبناؤهم يصيرون دعاة إلى الله، أبناؤهم يصيرون أهل توحيد وأهل سنة وعلى دين صحيح، ما هو دين مخلط وهو مثل دين الصوفية والرافضة ودين التبليغ. لو كنتم على دين الصوفية والرافضة التبليغ والله ما أذوكم، بل رحبوا بكم شجعوكم ومكنوكم. فقد دخل التبليغ إلى روسيا إلى الاشتراكية الحمراء، ولا يستطيع أحد أن يطأ تلك البقاع أنذاك، ودخل التبليغ إلى هناك لأنهم يعلمون أن هؤلاء لا يهشوا ينشوا وأنهم ليسوا بشيء وليسوا على شيء. فلذلك أدخلوهم لإضلال من كان يعتنق الإسلام هناك، لإضلال من كان يعتنق الإسلام ويصير المشركين ولا يبالون. فهم عندهم دراسة للإسلام وعندهم دراسة للدعوة الحقة وللدعوات الباطنة، فتجدهم يجمحون، وكذلك أيضا يجمعون قضهم وقضيضهم على محاربة الحق وأهل الحق، ويقومون عليه المنافقين ممن هو ينتسب إلى الإسلام، يقومونهم عليهم ويدعمونهم ويشجعونهم، كل ذلك لأنهم يعلمون من أين يؤتون. فعلى هذا ننصح الإخوان بالصبر، جميعا نصبر. بعض الناس ربما ما يصبر يا إخوان على شيء يسير من الأذى، ما يصبر عليه، ربما أبوه يضيق عليه في بيته فإذا به يحلق لحيته، وإذا به يتخلف عن الخير الذي هو عليه، يحصل له مجرد ضيق في البيت فقط. كيف لو حصل لنا ما حصل لأولئك، نسأل الله العافية والسلامة، الذين يؤتى بالمنشار ويوضع على مفرقه، ما يرد أبدا وما يصد عن دينه، يفعلوا ما شاءوا. يا أخي لك أسوة في أصحاب الأخدود، نساء ورجال وصبيان كلهم على وتيرة واحدة، هذا دين، ما عندنا مساومة في ديننا أبدا، ما عندنا مساومة في هذا الدين، يفعل ما شاء ذلك الجبروت أو ذلك المتكبر المتقطرس. فحفر تلك الأخاديد وأضرم النيران فيها وألقى من ألقى من الصالحين على مثل الأطفال، يقول ثبتي يا أمة فإنك عن الحق، طفل ينطقه الله سبحانه وتعالى ويثبت غيره من كبار السن. فكيف لو حصل شيء من هذا، نسأل الله العافية والسلامة، يحصل مجرد كلمات أنت داعشي أنت كذا. الحمد لله الناس قد عرفوا من أهل السنة وما هم عليه، وصاروا يذمون من يلقب أهل السنة بأنهم دواعش أو بأنهم خوارج أو بأنهم كذا، يذمونه لأن الواقع على خلاف ما يقول أعداؤهم فيهم. فصارت الدعوة مشروحة بالواقع أكثر مما شرحت بالكلام، فإن الكلام ربما تتكلم ولا يستجيب لك أحد، ولكن الناس أكثر ما يؤمنون بالمحسوسات، بالمحسات، بالمحسات. أنا أقول المحسات ولا المحسوسات؟ المحسات. من نبع على هذا؟ نزلت تحت. ابن الجوزي في زاد المسير نقله عن شيخه اللغوي أظن المنظور أو كذا، نقله عنه. نعم أحسنت، بالمحسات ولا يقال بالمحسوسات، محسوسات التي تهلك. نعم أحسنت. فصارت الدعوة شرحت بالواقع. فنوح 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يشرح بالكلام، يشرح يا جماعة هذا قول الله، هذا الله يقول إلى آخر ذلك، وهم والعياذ بالله كلما دعاهم أعرضوا عنه واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لكن بعد ما رأوا الموج بعضهم ربما في هذه الحال يريد أن يسلم، ويا ليته ما فعل هذا بعد ما رأوا العذاب بأعينهم. وهكذا فرعون، كم موسى دعاه وتلك الجيوش التي مع فرعون كم دعاهم، فلما رأوا الواقع ورأوا الغرق ورأوا الآيات التي تدل على صدق موسى، هنا آمن من آمن في وقت لا ينفعه الإيمان. وهكذا أيضا غير ذلك من الوقائع، فإن الإنسان قد يتكلم ويتكلم ولا يسلم له أحد ولا يستجيب له إلا القليل، مع وجود الآيات الظاهرة ومع وجود أيضا الخير الموجود في قوله وفي فعله، لكن ما يبالون به. فإذا رأوا واقعا وبرهانا فإنهم بعد ذلك يستسلمون. وانظروا إلى حال الغلام لما قال لذلك لست بقاتلي حتى تقول بسم الله رب الغلام، فلما قال بسم الله رب الغلام آمن الناس وقد رأوا أنه قد يئس من قتله، لكن لما قال بسم الله رب الغلام عرفوا أن لهم ربا غير هذا الجبار وغير هذا الطاغي، فآمنوا برب الغلام وكفروا بذلك الجبار. الحاصل أن الواقع له أثره في النفوس، له أثره في النفوس. فعلى هذا ننصح الإخوان أن يصبروا على ما يقال لهم وأن يثبتوا على ما هم عليه. وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نحن في زمن الغربة، في زمن الغربة انطمست كثير من السنن وحلت كثير من البدع ويحتاج إلى صبر. قال رجل سهى في التشهد فقرأ الفاتحة فلم يلبث أن التفت للسلام ولم يسلم، ثم رجع فتشهد فماذا عليه؟ عليه سجود سهو لالتفاته، عليه سجود سهو لالتفاته. وأما قراءة الفاتحة في موطن التشهد ففيه خلاف، هل على ذلك سجود سهو أم ليس عليه سجود سهو؟ لكن لأجل التفاته فيرجع إلى تشهده ويأتي بالتشهد ثم يصل للسهو. التفاتا مقصودا، التفت سهوا طبعا، فيسجد لأجل هذا الالتفات في غير محله، التفات مع ظن انتهاء الصلاة وأنه قد أتى بالتشهد. وأما الالتفات الذي هو يسير يسير أو لحاجة هذا ما يضر، قد التفت أبو بكر لما سبح له الناس التفت وحمد الله وواصل في صلاته، لكن التفات ظنا منه أنه قد خرج من الصلاة التفات سلام، التفات سلام هذا سهو. قال إذا كان الجو باردا شديد البرودة وعليك جنابة ولم تستطع أن تغتسل علما أن الماء موجود وهو بارد، تيمم. إذا لم تستطع أن تغتسل وما عندك ما يدفي الماء تيمم وصلي، ومتى ما رأيت أنك تستطيع على الماء وجب عليك أن تمس الماء بشرتك. قال جمعته في هذين البيتين الضروريات الخمس التي حفظها واجب، خمس مصونة في أصل ديننا، وكل شرع قبلنا قد بينا، دين ونفس، دين ونفس ثم عقل مال، عرض محافظ حفظ حافظ أو عرض فحافظ حفظها، عرض فحافظ حفظها كمال. لا بأس محاولة أيضا، عبد الفتاح الصومالي. دين ونفس ثم عقل مال، عرض فحافظ حفظها كمال. جيد، هذه الخمس التي يجب حفظها الدين والنفس العقل المال والعرض،